من عدم مانع يمنع مقتضاه. ولا بد من عدم مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه. فليس بالوجود شيء واحد يفعل شيئا اذا شاء الا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اي فتعلمون ان خالق الازواج واحد. ولهذا قال: طيب من كل شيء خلقنا زوجين. زوجين يحصل بهما هذا الشيء. نعم. يقولون: ما من شيء إلا مركب، ما من شيء من الموجودات إلا وهو مركب. نعم. ولو لم يكن إلا سبب فعل ومسبب لكان هذا زوجا. ليعلم من كل شيء خلقنا زوجين، ليعلم أن الخالق واحد ولا اثنين؟ واحد. هنا ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس بوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. النار التي جعل فيها حرارة التي خلق الله فيها حرارة. طيب ماشي. لكن لأننا أحسن. نعم. جعل فيها حرارة لا يحصل الإفراط إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تفقهما. وقد يطلى الجسم بما يمنع إفراطه والشمس الذي يبلان القوة في النار وهي قوة الحرارة تحرق، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من الحرارة. مثلا قدرة الله عز وجل مثل ما حصل لإيش؟ لنار إبراهيم. وكذلك بعض الأدوية أو بعض المركبات تمنع من احتراق السمندل والمؤلف والياقوت ونحوهما، ما تحترق في النار، ما تحترق ولا تؤثر عليه. والآن موجود غير السمندل، موجود أنا رأيت في الدفايات حق الغاز وغير النار حديد محيط بالدفايات، ولكنه ما يحترق ولا تأثر على النار شيئا. طبعا إذا يبقى بارد معناه ما يحترق، معناه ما يحترق. كذلك ربما يصل الإنسان بطلاء يمنع من الاحتراق، وهذا أظن موجود عند الإطفاء. نعم. يطلون به ويطلون بالنار، ويقولون إن شيخ البطائحية وهو من المبتدعة وهم صنف أظنهم من الصوفية، تناظر هو يا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة من المسائل، وقال له شيخ البطائحية: إذا كان إنك أنت صحيح كلامك حق أو كلامي أنا حق، نبي ندخل بها النار، نوقد نار ونصلها، اللي ما تأكل النار هو اللي مع الصواب، أنا ولا أنت؟ يقول هذا الرجل الشيخ قد طلى جسمه بشيء يمنع من الاحتراق، ففاطنا شيخ الإسلام هذا وكان ما في مانع، أنا أدري وندخل أنه يكفي النار، ولا على صواب ما تأكل النار لأن إبراهيم على حق ولم تأكل النار. ولكن أشترط عليك شرط، إننا الآن ننزل ونغتسل ونغسل أجسادنا، وبعد أن نغتسل ندخل النار. فقال الرجل: لا. إيه نعم. فأقصد إن هذا شيء من قديم، يعني هذا الطلاء الذي إذا اطلى به الإنسان امتنع من الاحتراق. فإذا السبب موجود، ولكن المانع منع نفوذ هذا السبب، والأشياء ما يمكن تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. نعم. والشمس التي يكون من الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وهذا صحيح. الآن الشمس الجو هذا مظلم ولا نور؟ لا، الجو مظلم، الجو مظلم، ما يمكن يتبين نور الشمس إلا إذا قابلها جسم ينعكس عليه الضوء، وإلا فالجو هذا مظلم.